بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب أيام الجاهلية. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض وكانوا يسمون المحرم صفرا ويقولون إذا برا الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أجلها عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في أيام الجاهلية. يقول رحمه الله باب أيام الجاهلية يذكرها لنا مستابعة. يقول حدثنا مسلم على حدثنا وهيب على حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العرب كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, يعني العمرة لازم في سفر يجعلون محرم سفر يجعلون حج يظل هذا ويحرموا هذا حرموا هذا ويحللوا هذا على كيفهم. فمحرم يجعلونه سفر والسفر محرم إلى آخره, يحلون هذا ويحرمون هذا يقدمون ويأخرون في الأشهر الحرم التي أمر التي وضعها الله لعباده. يقول فإذا جاء سفر وطرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر, أما كل السنة لا, ما يمكن تعتمر إلا إذا جاء سفر وطرأ الدبر وحلت العمرة لمن اعتمر. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فأمر الناس بالحل, قال الحل عمرة؟ قال نعم حل الحل كله. عمرة وحدها؟ قال نعم عمرة وحدها. فأبطل ما كانت عليه أهل الجاهلية وجعل وحلوا التحلل كله حتى يوم 8 من الحجة أحرموا بالحج مرة ثانية. هذه صارت عمرة, طافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلى النساء وحلوا التحلل كله, ثم يوم 8 بعد الظهر الضحى أحرموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالحج مرة ثانية وخرجوا إلى منى. فمعناه أنه أبطل أيام الجاهلية, أبطل ما كانت عليها الجاهلية الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال كان عمر يقول دثنا سعيد المسيب نبي عن جده قال جاء سيل من الجاهلية وتسامى بين الجبلين. قال سفيان يقول إن هذا لحديث له شان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب عن جده الحزم هو من قريش, المسيب من قريش وحز جده وأبوه من قريش. يقول جاء السيل في أيام الجاهلية فكسم ما بين الجبلين, يعني من خندمة إلى إلال, هذا يسمى إلال اللي فيه المروة وهذا اللي فيه الصفا يسمى خندمة, فملأ ما بين الجبلين فلما كساها أتى الكعبة وشالها معه, قال الكعبة معه اللي باقي من الكعبة اللي مبني من الكعبة شال بنيانها معه وراح بها إلى السيل. يقول فأهم قريش هذا العمل, أهم قريش كيف أن الكعبة تكسى مرة تبنى مرة ثانية. فجاءوا وجاءوا كما مرة أنهم قالوا نبنيها من حلي النساء, ذكرت هذا كم مرة, قالوا ما نبنيها إلا من حلي النساء, نحجمها نعيد بناءها من جديد من حلي النساء لأنه حلال, ما عندنا أموال حلال إلا حلي النساء. فأخذوا حلي النساء وجمعوه ثم باعوه ثم بنوا الكعبة, بنوها من جبل أبي قبيس ولا يمكن تبنى إلا من أبي قبيس, ثم بنوها من أبي قبيس حتى وصلوا حجار متتابعة متلاصقة مثل أسنمة الإبل, فأدخلوا العتلة اهتزت الأرض كاملة, الأرض كلها اهتزت لما أدخلوا بنيان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تركوه ثم بنوا بنوا بنوا بنوا لكن النفقة قصرت, النفقة اللي بين يديهم قصرت, قاموا أخرجوا 6 أذرع من الحجر وذراع, هذا من الكعبة 6 من الكعبة وذراع احتياط الله من الكعبة إلى آخره. ولما وصلوا الحجر الأسود كان الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ذلك اليوم 35 سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم عمره 35 سنة ويسمونه الأمين. قالت قريش من يضع الحجر الأسود مكانه؟ فكادت القبائل اللي في مكة أن تتقاتل برمتها. جميع القبائل كل شلوا سيوف يتقاتلون، ما يمكن يضع الحجر. أنت يا قبيلة لا، لأنه إذا وضع صار له الشرف، وأنت هذه لك الشرف، وأنت هذه لك الشرف، ما يمكن يضعه إلا جميع قريش. فجاء عليه الصلاة والسلام وهم يختصمون بهذا الختام والحجر بين أيديهم. فلما وصل قال هذا الأمين، هذا الأمين، طلع من باب الصفا، هذا الأمين، هذا الأمين. وصل عليه الصلاة والسلام قال احذروا لي شرشف، احذروا لي شرشف. فأحذروا له شرشف، قال كل قبيلة تمسك جزء من الشرشف، كل قبيلة من قبائل قريش تمسك جزء من الشرشف، وكل قبيلة مسكت جزء من الشرشف. وأخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه هذا اللي فيه، وضع الحجر الأسود في مكانه له جميل، ورد قريش بهذا الحكم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هذه هي القصة اللي حصلت، أن الكعبة انهدمت وأن قريش بنوها بحلي النساء، وأنهم هو السبب في إخراج الحجر من الكعبة لأنها خسرت النفقة. وكان الحجر تخلوه بالأرض، ضاط بالأرض، يأتونها الناس يطافون منه. حتى جاء عمر رضي الله عنه وكان بين الجدار يشوفون هذا، فناه عمر بن الخطاب ثم جاء ابن الزبير وجدد بناء إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمد فقال لها زينب فرآها لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول عن أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤهم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال ما كان لقوم كروس وأشراف يأمرون فيطيعونهم. قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان عالم قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال حدثنا خيان عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن أبي حازم عن قال دخل أبو بكر على امرأة، قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على امرأة مصمتة ساكتة، فقال لها لما لا تتكلم؟ قالوا إنها حجت، واللي تحج ما تتكلم. قال لها هذا من أيام الجاهلية فلانة، ما تتكلمي، لا حجيتي ما تتكلم تنسيني لمتى؟ ممكن صامت دولتها، هذا من أعمال الجاهلية. قالت من أنت؟ قال أنا رجل من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت ما بقاءنا على هذا؟ من أي قريش؟ ها؟ من أي قريش؟ قال إنك لسؤول. قال إنك لسؤول، يعني إذا تسأل تبه من قريش أي قريش وأي جنس. قال إنك لسؤول اللي سكتها. فقالت ما بقانا هذا الأمر الصالح، إن على أمر صالح. قال ما بقيت أمراءكم صالحين فأنتم على الأمر الصالح، ما دام الملك صالح فأنتم صالحين، فإذا فسدت الأمراء فسد الناس. قالت ما هم وما الأمراء؟ قال ليس فيكم رؤساء سابقين، رؤساء رؤوس من أشرافكم؟ قالت بلى. قال تلك الأمراء إذا صلحوا صلح الناس، وإن فسدوا فسد الناس، لا شك في هذا. قال رحمه الله دثنا فروة من أبي المغرى قال أخبرنا علي بن مسير عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حج في المسجد. قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من أديسها قالت ويوم الوشاح من تعاجي بربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لا عائشة وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم فسقط منها، فنطت عليه الحدية وهي تحسب لحما فأخذت، فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي، فبينما هم حولي وأنا في كربي إذا قلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته، فأخذوا. فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مشر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جويرية كانت تأتي عند عائشة وتقف عندها وتحسب معها وتسولف عليها، فإذا أرادت تقوم قالت يوم الوشاح كنت عاجز ربنا على أنهم بلدة الكفر نجاني. قالت عائشة ما هذا اللي تكررين وكل ما بغيت تقومين قلت يوم الوشاح، وش الوشاح؟ قالت كان الوشاح إنذار لجارية من جوائم بنت من بنات أسرافهم، فخطفته الحدية حسب لحم شابته أحمر مكتمل قنع أرض، خطفته الحدية ثم أخذوني وعذبوني حتى فتشوا قبلي، حتى فتشوا قبلي لا يكون فيها الوشاح. الوشاح كبير كبير قبل قبل، لكن الجاهلية جهلة يقول ما هم على هذا الأمر. وإذا الحدية جاءت رجعت وألقته على رؤوسهم وهم يعذبون، ألقت الوشاح على رؤوسهم وهم يعذبوني. تقول فقلت هذا الوشاح اللي قمت به واتهمتموني به وعذبتوني، هذا الوشاح مع الحدية ولا مع عصار؟ يقول فأعتقوها، كانت مملوكة فأعتقوها، فذهبت إلى المدينة منهم بوادي، هم بوادي هذول اللي فعلوا هذا الشيء، فجاءت إلى المدينة وصارت تسولف على تقصة سوالف العرب على عائشة رضي الله عنها وتخبرها تسولف عليها حتى تقول هذا البيت عند الخروج، فحدثته به. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكان قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقلنا أن العرب كانت تحلف بآبائها، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحلف الناس بآبائهم. سمع عمر يقول: وأبي؟ قال: لا تحلفوا بآبائكم، احلفوا بالله تعالى وتقبلوا الله سبحانه. الحلف بالآباء شرك، وأبي شرك بالله، شرك أكبر بعد. حلفت بأبيك معظما له كتعظيم الله صار شرك أكبر يخرجك من الملة. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحلف بآبائهم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عوف أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر أن عائشة قالت: كان للجالية يقومون لها يقولون: إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت المرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أخبرني عمرو قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان القاسم يمشي قدام الجنازة ولا يقوم لها، هكذا تقول. ويقول عائشة رضي الله عنها: قال أهل الجلية يقومون لها ويقولون: كنت في أهلك وكنت في أنتك وكنت كذا وكنت كذا، يعني يعظمون الميت. ولكن القاسم يقول ما يقوم لها ولا يمشي، لكن مرنا في الجنائز في كتابه في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام لها وأنه قعد، فأيهما أقرب هو الذي ينسخ الثاني. قام لها لا شك فيها، هو الصحابة رضي الله عنه مرت جنازة فقام لها عليه الصلاة والسلام، ثم مرت جنازة في بعد أيام فلم يقم، فلا أدري عن أيهما الأخير، هل هو مرنا هذا في البخاري أن الرسول قام لها لا شك فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابن بن ميمون قال كان عمر رضي الله عنه ان المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على سبيل، فقال فهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون قال عمر إن المشركين لا يفيضون. يقول عمر ينسب عن عمر إن المشركين لا يفيضون من عرفات ولا من جمع حتى تشرق الشمس على سبيل الجبال التي كانت منها تسمينا من الشرق، الجبال هذه اللي تكسو منها من الشرق كلها يسمونها تبير. كما طلعت الشمس على رؤوس الجبال أشرق تبير كيما نغير، أشرق تبير كيما نغير. وهم واحد يقول إذا مشى صاحب الحمارة وزوجت الدوارة وما أدري وش يقولون الكلام اللي ذكره ابن إسحاق. الشاهد أنهم إذا رأوا الشمس طلعت على رؤوس الجبال قالوا أشرق تبير كيما نغير، أشرق تبير ثم يغيرون. طلعت الشمس هاجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم، جلس فيما في المشعر الحرام حتى أسفر جدا ثم انصرف. فخالف المشركين لأن المشرك لا يمكن يصرفون حتى يرى الشمس، والرسول انصرف قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام مخالفة للمشركين. معنا قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي إسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين بن إكرمة وكأسا دهاقا قال من لا متتابعا قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قال قلت لأبي أسامة حدثكم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين حسين قال عن أكرمة عن أكرمة وكأسا دهاقا عن أكرمة وكأسا دهاقا يعني ملأ مليانة تتفق رؤوسا من الماء. وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. يقول ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية أكسني أسقني ماء دهاقا يعني مليانة كأس مليانة إلى آخر. هذا معه إلى الحين الناس يقولون أعطوا ماء دهاق يعني مليانة كأس مليانة. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا سفيان عبد الملك النبي أسامة نبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطله وكاد من يدون بالسلد أن يسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عبد الملك عبد الملك قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل. كل شيء ما خلى الله باطل، كل شيء غير الله باطل، أخر البيت وكل نعيم لا محالة زائله. قال له بعض العرب كذبت، قال يا جماعة يا قريش وكذبوا أنا فقاموا فضربوا اللي كذبوا ضربوه، يا قريش وكذبوا أنا في مجلسكم قاموا ضربوه. على كل شيء ما قال الله باطل هذا صحيح. أما قوله وكل نعيم لا محال فنعيم الجنة لا يزول، لكن ضربوا ومنكر عليهم غلاب من قريش ضربوه إلى آخره. الشاهد أصدق كلمة قالها شاعر وهو لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل. نعم. وكاد أمية بن أبي السلت أن يسلم، أسلم شعره وكفر قلبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم شعره وكفر قلبه، لأنه جاب أشعار مؤمن بها، جاب أشعار أن الله هو اللي خلق السماوات والأرض، من ينبت الأرض البقل في الترى ويصلح منه البقل يحتج رابية، ومن أشعار قالها كلها إيمان، كلها إيمان أمية بن أبي السلت، لكن قلبه كفر مات كافرا. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثني يحيى سليمان يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته ولقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقع كل شيء في بطنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا عن أخيه عبد الرحمن قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر كان له غلام يأخذ من خراجه، يعني الغلام هذا مملوك لأبي بكر يغليه يشتغل، وخراجه 40 درهم مثلا 50 درهم، يأتي أبو بكر الدراهم ويأخذ منها ما شاء، الغلام يأخذ ما شاء ويعطي أبو بكر شيء حدده له. جاء يوم من الأيام وأعطى أبو بكر طعاما، الغلام نفسه حاط أبو بكر طعاما، فكان جائعا رضي الله عنه فأكله، ما سأل، ما سأل الغلام من أين جئتم. فقال الغلام: أتدري ما هذا الطعام اللي أكلته؟ قال: وما هو؟ قال: إني تكهنت لشخص في الجاهلية وما أحسن الكهانة، وإنما خدعته فلقني اليوم أعطاني هذا الطعام، أصبعه في فمه وألقاه حتى كاد يلقي، قال: لو ما يخرج، لو يخرج كبدي معه أخرجتها، إلى آخره. معه لا شك أن الحرام لا يجوز يأكله الإنسان، الحرام إذا نبت لحم من حرام فالنار أولى به، اللحم اللي ينبت من حرام النار أولى به، ما أكثر ما يأكلون الربا يأكلون الحرام، والرسول قال: اللحم الذي نبت من حرام النار أولى به. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن عبيد الله، قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان للجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت بناهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن العرب كانت تتبايع لحم الجزور المرحورة، الجزور مذبوحة، في عطني فلان اللحم هذا بنتاج يخرج بالبنت بنت الناقة التي تولد لي، أو بنت بنتها، أعطيك بنت البنت إلى آخره، يعطيه لحم من الجزور اللي هو ينحر، وبنت البنت أو نتاج النتاج يعطيه إياه إذا جاء بعد 3 بطون أو 4 بطون. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن حبل الحبلة، حبل الحبلة يعني الناقة تحمل ثم تلد ثم تحمل اللي هي ولدت ثم تلد ثم تحمل اللي هي ولدت أيضا ثم تلد، هذا هو اللي لك يا فلان باللحم الجزور اللي حسنه. فنهى الرسول عن حبل الحبلة وهو نتاج نتاج نتاج النتاج إلى آخر. قال رحمه الله: حدثنا بن نعمان قال حدثنا مهدي قال غيلان بن جرير كنا ناتي أنس بن مالك رضي الله عنه فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي: فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال غيلان بن جرير كنا نأتي أنس بن مالك بالبصرة، أنس عاش بالبصرة طول عمره، عاش بالبصرة لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، جلس جريب 5 سنوات في المدينة في خلافة أبي بكر وبعد خلافة عمر، ثم لما فتحت الفتوحات ومسكرت الأمصار وبنيت البصرة وبنيت الكوفة ذهب إلى الكوفة بعد موت الخلفاء الثلاثة إلى التعالي، لما ذهب إلى الكوفة ذهب هو إلى البصرة، فعاش في البصرة 92 سنة ثم مات هنا. فكان الناس يأتونه ويحدثهم عن المهاجرين وعن الأنصار: كان قومك فعلوا كذا يا فلان، وأنت يا فلان قومك فعلوا كذا وكذا، وأنت يا فلان قومك. فيحدثهم أحاديث الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه وأرضاه. القسامة في الجاهلية. قال رحمه الله: دهنا أبو معمر قال دهنا عبد الوارث قال دهنا قدنا أبو الهيثم قال دهنا أبو يزيد المدني عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استاجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبلي، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطع عروة جواله، فقال: أقفني من قال نشد به عروة جواله لا تنفر الإبل، فأعطاه إقالا فشد به عروة جواله. فلما نزلوا انقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير؟ لم يعقل من بين الإبل. قال: ليس له إقال. قال: فأين إقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان في أجله، فمر به رجل من أهل اليمن فقال: تشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربما شهدته. قال: ألا أنت أبلغن عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي أهل قريش، فإذا جاءوك فنادي أهل بني هاشم، فإن جاءوك فسلنا به طالب فأخبره أن فلانا قتلني في إقال، ومات المستاجر. فلما قدم الذي استاجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فأسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حينا. ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وأفى الموسم فقال يا أهل قريش. قالوا هذه قريش. قال يا أهل بني هاشم. قالوا هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب؟ قالوا هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقاء. فقال أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي مئة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قوم فقالوا نحلف. فأتت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين، ولا تصبر يميني حتى ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. ففعل فأتاه رجل منه فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل؟ يصيب كل رجل بعيران، هذا بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب القسامة في الجاهلية. باب القسامة في الجاهلية. القسامة معروفة وعززها الإسلام بعدما جاء الإسلام عززها. 50 يحلفون من أهل القتيل أو يحلف أولياء القتيل، أما يحلف هؤلاء المدعون أو يحلف المدعى عليهم. هذه القسامة في الشريعة التي أخبر الرسول عليه الصلاة بها. الشاهد لأنه لما قتل أحد بني محيصة في خيبر قال تحلفون يمينا أنهم قتلوا، قال ما شهدنا حنا، قال تحلف اليهود، قال ما نقبلهم. فوداه الرسول 500 ناقة من عنده عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول البخاري هنا حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن قال حدثنا أبو اليزيد قال حدثنا أبو اليسر قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن أول قسامة في الجاهلية أن رجلا استاجر من بني عامر، هو استاجر رجلا من بني هاشم وذهب معه على أن يقود البعارين، معه بعارين يبي يسافر. فمر على الهاشمي رجل من بني هاشم له جواليب مسافر معهم أو مسافر سفرا آخر، فقال فلان ضاعت العقال، قال الجواليب أعطني إياها أربطها. أعطاه حبل من أربطة النور، أعطاه إياه وربط جواليبه. ثم ذهب الاثنين العامري والهاشمي. لما جاء الليل وبركة الإبل عدل الإبل كلها إلا واحد. قال له وين العقال هذا؟ لما هذا ما عقل؟ قال ما له عقال. أين عقاله؟ قال ضاع ضربه بعصا فصار حقه. فلما رأى أنه ميت مر به شخص من اليمن فقال يا فلان هل أنت شاهد الموسم؟ يعني مجنة عقاب اللي تجتمع في أمم الأرض ومنهم أبو طالب وابن هاشم. فقال أنت مبلغي رسالة أي ساعة أي سنة أي دهر تمر أخبر أبي اسأل عن قريش. فإذا قالوا هذا قريش اسأل عن بني هاشم، فإذا قالوا هذا بني هاشم اسأل عن أبي طالب. فإن فلان قتله العامري بعقال، بس ما بمنك إلا هالكلمة، قل إن العامري قتل الهاشمي بعقال. لما راح اليمن اليماني أتى إلى الموسم فنادى أين قريش؟ قالوا هذا قريش. أين بني هاشم؟ هذه بني هاشم. أين أبو طالب؟ هذا أبو طالب. قال يا أبا طالب إن فلان أوصاني أن أبلغك أن فلان العامري قتله بعقال. العامري قلنا هو صاحبنا وقال إنه مات وكذا وكذا، تعال يا عامري قتلت خوينا أنت، تر واحدة من ثلاث، أما أن تحلف خمسين يمين أنت وأصحابك، وإلا تعطيني مئة ناقة دية له وإلا نقتلك واختر على حدك. أما أن تحلف خمسين يمين على أنك ما قتلته أو تعطينا 100 ناقة دية له أو نقتلك واختر من ثلاث. فذهب إلى قومه قالوا لا حنا نعطيه ودية، نحلف 50 يمين ولا نعطيه شيء، ما نعطيه دية، نحلف 50 يمين. فجاءوا يحلفون. جاءت امرأة لها ولد من بني عامر، هي زوج من بني عامر وهو من بني هاشم، فقالت يا أبا طالب ولدي هذا أجزه برجل من قريش من بني عامر، أنا حين زوجتي من بهم، زوجي من بني عامر وولدي من بني عامر، فودي أريد أن تجيزه بولد بولد من ال برجل من اللي يحلفون أجازه. جاء واحد قال يا أبا طالب إن الناس انقسموا على أن يعطوك 100 ناقة، كم الرجل كم يصيبه؟ الخمسين كم من ناقتين؟ خذ هذه ناقتين واقبلها مني. فقبل الناقتين منه بقي 48 رجلا جاءوا حلفوا على عند أبو طالب أنه صاحبهم ما قتله. يقول ابن عباس والله ما مر عليهم سنة أو أقل من السنة وفيهم عين تطر، كلهم أتلفهم كان لأنهم حلفوا فتلفوا. اليمين معظمة حتى في الجاهلية، اليمين بالله تعالى وتقدس معظمة حتى في الجاهلية، ولهذا ما يأتون اليمين بالله يحلفون بأصنامهم وأصنام أبائهم وآبائهم وما ولا يحلفون الحلف بالله يحشونه وما يحلفون به، لأن الحلف بالله يرون أنه لا شك أنه فيه البطش وفيه العقوبة من رب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن ابي حدثه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس سعي بدن الواضي بين السبا والمروه سنه، انما كان اهل الجاهليه يسعونها ويقولون لا نجيز البطاء الا شدا. هذا كله كذب على البخاري وعلى ابن عباس الحديث هذا الاخير الاخير، لانه مرنا ان النبي عليه الصلاه والسلام على الساعة أم إسماعيل بين الصفا والمرة سبعا وبين المرة والصفا حتى تمت السبع ونحن نسعى لمسحها، مرنا في البخاري. فهذا كله كذب على ابن عباس وهو كذب على البخاري، أو أن البخاري أخرجه خطأ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إلا فالرسول مرنا أن أم إسماعيل أتت إلى المسعى الصفا وطلعت عليه واستمعت ثم جرت ثم جرت ثم جرت حتى تمت سبعا، قال لهذا أمرنا أن نسعى. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب على ابن عباس أو كذب على البخاري أو خطأ أو غلط. فهم ابن عباس خطأ أو أن ابن عباس فهم خطأ، ليس المسعى اللي سنتها جر أم إسماعيل لا شك في هذا. الشاهد الحديث يقول حدثنا عبيد عبيد قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قال كان يوم بعاث يوم قدمه الله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يوم بعاث يوم بعاث بقعة كبيرة بين الأوس والخزرج، وجعة كبيرة بين الأوس والخزرج، فهؤلاء حالفهم اليهود وصاروا مع أوس، وهذا حالفهم اليهود صاروا مع الأنصار مع الخزرج، هؤلاء لهم حلف من اليهود قاتلوا معهم هؤلاء لهم. فتقول عائشة إن هذا اليوم معركة قتل فيه سراتهم يعني رؤساءهم، قتل الرؤساء وقتل الأبطال، قحان على بني لؤي على سرات بني يعني أكابر بني لؤي حريق في البويرة مستطير. فالشاهد أن الرؤساء وأبطالهم وأكابرهم هلكوا في هذه الوقعة، ماتوا قتلوا في هذه الوقعة، وبقوا قدرانين مهزوزين ودهم بالعافية، بس أحدا يجيهم يجمعهم ينامون يتعافون. فجأ الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بهذا الشكل تعبانين وجزعانين، وماتت أكابرهم قتل أكابرهم، ولا بقي إلا بشرية ودهم أنهم يجتمعون ينامون ويهدؤون عن القتال. فجاء الله بالرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الإسلام بسرعة، لأنهم يرغبون أن يجمع الله كلمتهم على شخص، فجاء بالرسول عليه الصلاة والسلام فجمعهم على شخص وأسلموا جميعا جميع الأوس والخزرج. وأبت اليهود، شوف اليهود كانت معهم يجينا نبي نسلم معه ونقتلكم معهم، لكنها حسد ما صار في العرب النبي صار بالعرب حسدوا العرب. نعم. قال تعليقا قال ابن وهب تعليق قال ابن وهب تعليق قال ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن بكير الناشج أن كريم ولن عباس أن ابن عباس قال ليس سعي بين الوادي بين الصفا والمروة. من ابن عباس أن السعي والمروة الصفا بين الصفا والمروة مرنا في البخاري ثلاث سندات، أن إسماعيل هي اللي سعت من الصفا إلى المروة ثم تشتد من السعي بطن الوادي ثم ترجع من المروة إلى الصفا ثم تشتد حتى كمل السبع، فقال لهذا أمرنا بالسعي. هذا كلام الرسول مرنا في الحج. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف قال سمعت أبا السفر يقول سمعت أن أبا رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولون قال ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم إن الرجل في الجاهلية كان يحلف ويلقي صوته أو نعله أو قوسه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف قال سمعت أبا السفر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول للناس كان لما صار إماما ابن عباس صار يفتي الناس ولهم مبلغين واحد من هنا وبلغين أيها الناس لا تقولوا قال ابن عباس لا تقولوا تكذبوا علي لا تقولوا قال ابن عباس فإن الناس أولا كانوا إذا حلف الإنسان أراد أن يحلف وضع المدس في الحجر رماها في الحجر لأجل لا يحلف أو شيء من معه رماه في الحجر فلهذا كان الحجر من الكعبة ثم بعد ذلك أحيط بحجار إلى آخر ما. ولا تقول الحطيم فإن الحطيم فإنه سمي الحطيم لأنهم يحطمون فيها اللي بين الجهد اللي بيده يرميه اللي بيده يرميه تعال ألقي المدسك في الحطيم محلف لي ولا يقولها أنا أعطيه ولا حلف لك ثم يلقي العصا ثم يلقي المشلة ثم يلقي الثوب ثم يلقي سموها الحطيم لا ولا تسموه الحطيم ابن عباس ينهى عن تسميته الحطيم وإنما هو الحجر لأنه نقصت قريش النفقة فأخرجوه واللي بنى الجدار ابن عباس عمر رضي الله عنه ثم جدده عبد الله بن الزبير لما صار خليفة معه. قال رحمه الله دثنا نعيم قال دثنا شيء من الحسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة خزنت فرجموها فرجمتها معهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين قال حدثنا عمرو بن ميمون عن قال رأيت في الجاهلية عمرو بن ميمون يقول رأيت في الجاهلية كأنه مخبرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام أدركوه قبل بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يسمى مخبرم حينئذ مدام الجاهلية أدرك الجاهلية ثم أسلم في وقت التابعين في وقت عمر بن الخطاب. يقول عمرو بن ميمون إنه رأى قردة يرجمها قردة مجتمعين عليها لأنها زنت وزنى بها ذكر قرد زنى بأنثى فصاروا يرجمونها بالحجارة ورجمتها معهم. يعني القردة اللي تزني عندهم يجتمع يصيرون فوق القردة يصيرون فوق على هذا الرجل الذي زنى بالمرأة ثم يرجمون أما المرأة ولا الرجل أو يرجمونهما معا هذا إلهام من الله تعالى وتقدس على القردة يطوقون طوق ثم يضرب وأميرهم واقف قاعد ثم تضرب المرأة إذا زنت بالحجارة ثم يفك لها الطريق ثم تهرب مع التأكيد ما تبقى عندهم لازم تروح عاد شوف يأكلها فيل يأكلها كذا أسد يأكلها ترأى المهم تضيع. قال رحم الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان بن عبيد الله انه سمع ابن عباس رضي الله عنه من قال خلال من خلال الجاهليه الطعن في الانساب والنياحه والنسي الثالثا قال سفيان ويقولون ان الاستسقاء بالنجوم بالانواع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال خلال في الجاهليه النياحه والطعن في الانساب هذه من امور الجاهليه الطعن في الانساب النياحه على الميت هذا لا يتوب وما بهم كفر لكان في الجاهليه لا تكونها يا مسلمين المسلمين محرم عليهم ان يفعلوها لانها من اعمال الجاهليه الطعن في الانساب وفلان يقول هذا خضيري هذا عبد هذا مزكي هذا كذا هذا من أعمال الجاهلية نعوذ بالله الناس كلهم عباد الله تعالى وتقدس وغالب الأمة كل أمم الأرض أحقر من الذبابة عند رب العالمين إلا من اتقى إلا صاحب التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس فيهم كبير ولا صغير إنما التقوى هو صاحب المنة لله تعالى عليه المنة لله عليه فمن اتقى ربه فهو الآدم وهو الذي يلقى ربه ويصير طريقك الإنسان مثل الشمس في النهار من الشمس إلى ربك طريقك إلى ربك في التوحيد وفي العقائد دورك رب مثل الشمس، لازم يصير طريق على ربك إلى مثل الشمس. فالشاهد أن الناس كلهم مستقرين ومذلولين إلا من اتقى ربه تعالى وتقدس. والطعن في الأمثال والنياحة على الميت هذا من أعمال الجاهلية. والثالثة يقول الاستسقى بالأنواء، طلع أنه نوع ثريا، نوع ثريا مطير، نوع ثريا ممحل، نوع الدبران ممحل، نوع الاستسقى بالأنواء، يعني المطر اللي تجيبها الثريا نفسها. لأنهم أصبح من عبادي مؤمن وكافر، مؤمن بي وكافر بالكوكب، أو كافر بالكوكب ومؤمن بي، أو مؤمن كافر بي ومؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني هي اللي جابت المطر، فهذا مشرك نعوذ بالله، فهذا كافر بربه مؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوع مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا مؤمن رب العالمين كافر بالكوكب إلى آخره. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن نفير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال رحمه الله دثنا أحمد بن أبي رجاء قال دثنا النضر عن شامنا نكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه من قال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أربعين فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله باب مبعث النبي، نسب الرسول عليه الصلاة والسلام ومبعثه. باب نسبه من عبد الله أبوه إلى جده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا محمد بن عبد الله محمد هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاد ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن لؤي ابن غالب ابن غالب ابن فهر ابن فهر ابن مالك ابن مالك ابن النضر ابن النضر ابن كنانة ابن كنانة ابن خزيمة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مدركة ابن الياس ابن الياس ابن مضر ابن مضر ابن نزار ابن نزار ابن معد ابن معد ابن عدنان ابن عدنان ابن اسماعيل. يعني 25 جد له عليه الصلاة والسلام، مشهورة مشهورة في الكتب كلها أنه له 25 جد عليه إلى إسماعيل 25 جد عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك حدثنا أحمد بن أبي رجاء أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر النضر قال حدثنا هشام هشام عن أكرمة عن أكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 40. يقول ابن عباس أنزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 40 سنة في حراء. جاءه جبريل وقرأه القرآن ثم جلس في مكة 13 سنة فرضت عليه الصلوات في مكة وصلى في مكة وثم هاجر إلى المدينة وجلس فيها 10 سنوات. كم صارت؟ 23 سنة. هذا الذي حدث وعمره 40 قبل النبوة 40 وهذه 23. هذا الحق هذا الصحيح. مرنا الاختلاط كما سمعتم في البخاري من شهر أو أقل من شهر، قالوا أنه له 60 واللي يقول 61 واللي يقول ما سألتم. كل هذا الاختلاط لا شك كله ما لا قيمة له، كذب في كذب. إنما عمره 63 سنة بالاتفاق وباليقين أنه نبئ لـ40 وجلس 13 سنة هنا و10 سنين بالمدينة ولحق بربه. فالجميع 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وذبح 63 بنلة 63 بيده و37 بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابنا المشركين بمكة. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيس يقول سمعت خبابا رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومتوسد مرده وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم لمشط مشاط الحديد ما دون عظام من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن ديني، ويضع المنشار على مفرق رأسي ويشق باثنين ما يصرف ذلك عن ديني. ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يثير الرأس من سنة إلى حضرموت ما يخاف إلا الله ذات بيان وزيب على غنمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من قومه حينما كان قريش يتجمعون عليه. هو دائما عليه الصلاة والسلام يصلي يستقبل الكعبة على بيت المقدس, يعني يصير في بين الركنين بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني, فالشمس تطلع تصير ظل الكعبة ما إلى قريب العصر. إذا قريب العصر وهو في ظل الكعبة عليه الصلاة والسلام, فيجتمع عنده الذي أسلموا من الضعفاء خباب وعمار وغيرهما. يقول خباب إننا شكونا الذي كنت جئناه ومتوسد برده, فقلنا يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه ألا كذا ألا كذا. يقول استيقظ واستقعد وهو غلطان وقال إن أحدكم لينشر بالمنشار على رأسه ما يرده ذلك عن دينه, وإن أحدكم لينشط بمشاط الحديد على لحمه وجلده ما يرده ذلك عن دينه, فليخرجن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان ابي اسحاق الاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي احد الا سجد الا رجل رايته واخذ قبا من صحفه فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني ولقد رايته بعد قتل كافرا بالله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال عن الأسود عن عبد الله قال قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم ولما أتى آخرها سجد عليه الصلاة والسلام, فسجد معه من حضره من الجن والإنس, سجد معه عليه الصلاة والسلام تلك السيدة من الجن والإنس, حتى إن المهاجرين بالحبشة بلغهم من قريش أسلموا لأنهم سمعوا أنهم سجدوا معه, فسجد كل من على وجه الأرض ذلك اليوم من الجن والإنس إلا رجل رفع ترابا على سفه وسجد عليه قال هذا يكفي. يقول ابن عباس وابن مسعود رأيته قتل في بدر, يعني هذا الرجل قتل رأيته قتل في بدر مع من قتل في بدر معه. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا غنان قال دثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد حوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ذار النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من داره ودعت على من صنعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملا من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أمية بن خلف وأبي بن خلف شك شعبة ورأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية وأبي فقد توصلوا فلم ينقبل به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله هناك, يقول بين النبي عليه الصلاة والسلام ساجد وحول الكعبة هناك ساجد وحوله قريش هنا وهنا فتضاحكون فقالوا أيكم يأخذوا سلا جذور بني فلان يضع على ظهر هذا محمد الساجد, فرأى ذهب بن أبي معيط عقبة بن أبي معيط وجاء بالجذور ولقاه على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام فبقي ساجدا عليه الصلاة والسلام حتى أتت فاطمة وأزلت عنه, ثم قام فأتى إليهم هنا جاء إليهم وقال اللهم عليك بعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو الحق وأبو جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف ما في شك أمية بن خلف ولا أبي بن خلف قتله الرسول بيده, الرسول قتل أبي بن خلف قتله الرسول ضربه بالرمح في أحد أو في بدر ضربه على رقبته حتى طاح وجاءوا حملوه قالوا ما في شيء جرح صغير منه, قال والله لو ضرب جبل خلاص محمد ضربني للعمود فمات صح هذا أبي بن خلف، أما أمية بن خلف هو الذي قتل في بدر، وهجر أخذه عبد الرحمن بن عوف أسيرا، ثم قال بلال يا أصحاب رسول الله يا أنصار الله أمية بن خلف لا نجوت النجا، كان يعذب بلال هنا بصخرة يحطها على ظهره على بطنه يقول اغفر بمحمد، فيقول أحد أحد، فلما رأى أمية قال يا أنصار الله أمية بن خلف لا نجوت النجا لا نجوت، سل سيفه جاء الأنصار وصار يذبونه بكرشه وهو يد عبد الرحمن بن عوف، فصار مع أهل القليل جروه وحذفوه مع القليل. أما أمية بن أما عقبة بن أبي معيط فجاء به مكتف اليدين والرجلين، انظر عقوبة الله تعالى وتقدس لنبيه بعد سنتين أو أقل أو ثلاثة أو سنتين ونصف جاء به مكتف اليدين والرجلين. عقبة بن أبي معيط فعط السلع على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام وتخنو خنقه فكوا أبو بكر، فقال الرسول اضرب عنقه يا عاصم بن أبي الأجلح رضي الله عنه، اضرب عنقه يا عاصم، فحذف رأسه. هذا عقوبة من عصى ربه ثم عصى رسوله، هذا عقوبته، عقوبة مؤجلة سنتين وأقل أو سنتين زيادة قليل، جاء به مكتف اليدين والرجلين. عقبة بن أبي معاذ اللي تكتو وتبربر وتقول لا تضع السلا يلا حذف رأسه، جاء عاصم رضي الله تعالى عن عاصم الأجلة هذا فرأسه من الكورة. نعم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.